قال وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، يعني إذا مجرد صار العقد وزوجتك ابنتي فلانة قبلت، أول ما شافها ولا برصاء أو أخبر أن فيها برص أو عمياء أو عرجاء عرض شديد يعني ما تمشي، أو على ويلتشير كما يقولون على دراجة هذه في جذام، أو أنها يعني شو اسمه يعني ما تنجب، أي أي عيب من العيوب. طيب فقال لا لا لا رجعوا لي مهري مع السلامة. طيب أنت دفعت المهر وعقدت وخلاص له الفسخ، وإذا كان قبل الدخول يفسخ ويأخذ مهره كامل. والعكس صحيح، إذا هي رأته أبرص أو على دراجة أو على كرسي متحرك أو فيه جذام أو أي مرض من الأمراض أو العيوب، أو أخبرت أنه ما في عيال تو أخبروها وكذا، أيضا لها الفسخ إذا كان قبل الدخول. فإذا إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها.